فيكون الخطاب عام له ولأمته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يبقى على المعنى الثاني يكون الخطاب له، الخطاب عام له ولأمته ابتداء. يبقى الخطاب إما موجه له صلى الله عليه وسلم والأمة تبع للنبي عليه الصلاة والسلام، أو خطاب عام له ولأمته ابتداء. وعلى كل فإن الله سبحانه وتعالى يقرر ما فعل بأصحاب الفيل في هذه السورة الكريمة. وأصحاب الفيل هم أهل اليمن الذين جاءوا لهدم الكعبة بفيل عظيم أرسله إليهم ملك الحبشة. وسبب ذلك أن ملك اليمن أراد أن يصد الناس عن الحج إلى الكعبة بيت الله، فبنى بيتاً يشبه الكعبة ودعا الناس إلى حجه ليصدهم عن حج بيت الله، فغضب لذلك العرب، وذهب رجل منهم إلى هذا البيت الذي جعله ملك اليمن بدلاً عن الكعبة وتغوط فيه ولطخ جدرانه بالقاذورات، فغضب ملك اليمن غضباً شديداً وأخبر ملك الحبشة بذلك، فأرسل إليه هذا الفيل العظيم. قيل وكان معه 6 فيلة لتساعده، فجاء ملك اليمن بجنوده ليهدم الكعبة على زعمه، ولكن الله سبحانه وتعالى حافظ بيته. فلما وصلوا إلى مكان يسمى المغمس وقف الفيل وحرنا، يعني رفض أن يتجه إلى الكعبة بيت الله، حرنا وأبى أن يتجه إلى الكعبة، فزجره سايسه ولكنه أبى، أي رفض أن يتجه إلى الكعبة. إن وجهوه إلى اليمن انطلق يهرول، وإن وجهوه إلى مكة وقفا. وهذه آية من آيات الله عز وجل. ثم بقوا حتى أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. قال الله عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ يبقى الاستفهام هنا في هذه الآية هو استفهام تقريري، تقرير علمه صلى الله عليه وسلم بما حدث لأصحاب الفيل. فالمعنى هنا: قد علمت يا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد علم الناس الموجودون في عصرك ومن بعدهم بما بلغهم من الأخبار المتواترة، قد علمتم الذي حدث لأصحاب الفيل والعقوبة التي أنزلها الله عز وجل بهم. هذا هو المعنى. ألم ترى، أي ألم تعلم، ألم تخبر، ألم تنظر بعين قلبك ما حدث لأصحاب الفيل. طب لو سأل سائل فقال: ما هو السبب الذي من أجله حلت عقوبة الله بأصحاب الفيل؟ الجواب: السبب هو مسير أبرهة الحبشي بجنده معه الفيل إلى بيت الله الحرام لتخريبه وهدم الكعبة التي فيه، حتى تنصرف وجوه الناس إلى بلاده. هذا هو السبب، هذا هو السبب. وقد ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغيره من أهل السير والتاريخ في كتبهم. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى ذلك في البداية والنهاية. طب لو سأل سائل فقال: في أي مناسبة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حابس الفيل؟ الجواب: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حابس الفيل عندما امتنعت ناقته من دخول مكة، فقال الصحابة رضي الله عنهم: خلأت القصواء. فقال عليه الصلاة والسلام: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، ولكن حبسها حابس الفيل. وذلك واضح في الحديث الذي أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وكان ذلك زمن الحديبية. قال الله عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ كيدهم أي مكرهم وتدبيرهم، في تضليل يعني في إبطال وتضيع وخسارة وهلاك. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل؟ أبابيل يعني جماعات، جماعات فرق يتبع بعضها بعضا، وقيل يعني كثيرة، وقيل شتى متتابعة، جماعة منها هنا وجماعة منها هنا. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم إيه؟ طيرا أبابيل يعني جماعات، جماعات ترميهم بحجارة من سجيل. والسجيل المراد به الطين المتحجر شديد القوة، يسمى سجيل، الطين المتحجر شديد القوة. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل يعني جماعات متفرقة، كل طير في منقاره حجر صلب، كل طير في منقاره حجر صلب. من سجيل قلنا هو الطين المشوي لأنه يكون صلب، وهذا الحجر ليس كبيرا بل هو صغير، يضرب الواحد من هؤلاء في رأسه يخرج من دبره عياذا بالله. قال الله تعالى: ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، أي كزرع أكلته الدواب ووطئته بأقدامها حتى تفتتت، كزرع أكلته الدواب ووطئته بأقدامها حتى تفتتت، فجعلهم كعصف مأكول. قال بعض العلماء: العصف هو التبن، وقال بعضهم الروث. مأكول يعني أكل منه، وقيل أكل وأصبح روثاً يعني فضلات. فجعلهم كعصف مأكول، كزرع أكلته الدواب ووطئته بأقدامها حتى تفتتت. هذا مجمل هذه السورة العظيمة التي نحن بصدد تفسيرها. بيّن الله سبحانه وتعالى فيها ما فعل بأصحاب الفيل، وأن كيدهم صار في نحورهم. خلاصة هذه القصة أنه جاء أبرهة الأشرم من اليمن، قيل بستين ألف جندي من الأحباش ومعه بعض الفيلة ليهدم الكعبة. هذه خلاصة هذه القصة. فلما وصل إلى وادي، هذا الوادي بين المزدلفة ومنى، وتهيأ للهجوم على الكعبة، أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل،